السلام عليكم. قصة الليلة يرويها لي صديق، وهو ضابط رتبة عالية ومتقاعد. يقول يا أبو طلال، أنا حصلت علي سالفة قبل تقريبا 22 سنة، لما بعت بيتي واشتريت بيت جديد في منطقة جديدة وما حد يعرف الثاني، ومنطقة يعني طبع الناس فيها أن ما يحتكون في بعض كثير، وهذا يحصل فعلا في مناطق شعبية وفي مناطق المستحدثة، دائما تكون الناس فيها يعني ما عندهم العادات القديمة هذه. فيقول أنا كنت مستاحش في البداية في المنطقة، لكن أعرف لكم شخص وخلاص. المهم يقول أنا بنتي الله يستر عليها تزوجت وراحت بيت زوجها، وولدي الكبير يدرس في أمريكا. مرت لسنين، عندي جاري أنا ما تعرفت عليه ولا هو تعرف علي يعني، والمفترض أني أنا اللي نازل جديد، فالمفترض من الجار القديم هو اللي يعزم علي، وأنتم عارفين في إحنا عندنا يسمونها عزومة النزول، يعني لما واحد ينزل جنبك يسكن جنبك أنت اللي تعزمه وكذا. لكن إذا أنت ما فيك خير أو أنت ما تفهم بهالأصول، الناس تأخذها كأنها رسالة أنك يعني أنك غير مرحب فيك، فأنت تكون معزول وتقول أنا لا أبي منه شيء ولا بعزومته وخلاص. فيقول أنا ما احتكيت فيه ولا هو يوم عزمني ولا عرفه عدل، لكن مبين هالعائلة عندهم مشاكل، عندهم ولد دائما تجي الدوريات عند البيت ويحاولون يسحبونه ومشاكل وصراخ ومرات مشاجرات وسيارات تعرفون السبورت اللي تصدر أصوات مزعجة، ومبين هالولد هذا ما هو مضبوط. يقول لكن أنا ما تدخلت ودام الأمر ما وصل بيتي أنا ما يعنيني هالكلام هذا. يقول بعدين من خلال احتكاكي في أهل المنطقة يعني كذا شخص صاروا يسلفون يقولوا لي الله يعينك يعني على جارك هذا، وإحنا كنا نسمع أنه أصلا اللي باع لك البيت ما سكن فيه ما طول، كان هربان من جارك. قال لا أبدا، أنا صار لي كم سنة ساكن وما في مشاكل. قالوا لا مو مشاكل، عندهم ولد هذا من أصحاب السوابق وولد ما حد قادر عليه، متفرعن أبدا، يدور الزلة علشان بس يتشاجر مع الناس، فأنت خلك حذر ولا تحتك فيهم كثير. قال لا يبا أنا أبدا ما في بيننا احتكاك، والولد والله ما أعرفه بس فعلا كنت ألاحظ أنه في شيء هالولد يعني في عنده مشاكل، يسمع صوته ويسمع صراخه وصراخه وكذا. المهم يقول ما توقعت أنه يوم الأيام أتورط مع هالعائلة. طلع الأبو أبو الولد كذلك راعي شر، راعي مشاكل، يوم الأيام اختلفنا أنا وياه على موضوع الأشجار اللي تفصل بين بيتي وبيته. الأشجار اللي عنده أشجار قديمة وزارعها في الارتداد الخاص في بيتي، أنا ما كنت معترض لأني أنا شاري البيت وهو الوضع كذي يعني، والظاهر يعني صاحب البيت السابق حاول فيه ودخلوا في مشاكل وترك الموضوع. لكن الآن هالأشجار هذه لما كبرت صارت تزعجني، لأن الأفرع وأغصانها كلها داخلة علي، لا أنا قادر أوقف سيارة، لا أنا قادر أسوي مظلة للسيارات، ماخذ حيز من المكان، صارت تغطي على واجهة بيتي، وأنا ما تحملت، والمفترض هو يعني ينتبه على هالشيء هذا. فيوم الأيام كلمته قلت مرحبا يعطيك العافية وشلونك أبو فلان، هلا نعم تفضل. يقول أسلوبه مبين أسلوب واحد قليل أدب، فأنا جيت بكل أدب واحترام وقلت له الله يخليك، الأشجار هذه قامت تسبب لي إزعاج وصارت يعني أوراقها تساقط عندي ووصاخها، وأنا يعني ما أنا قادر أوقف سيارة، وإن وقفت سيارة تكون العصافير والطيور توقف على هالشجرة هذه والسيارة تحت وتوصخها، يعني حاول أفهمه. قال أنت كذلك الحين جاي تزعجني، ما خلصنا من الأولان جيت أنت؟ اكتئابنا الحلاوة ترى موضوع جدا بسيط، وهي لا هي تغنيك ولا هي شجرة أصلا من شجر المثمر، شجرة مذية، هذا يسمونها كونكاربس إذا تعرفونها، شجرة مزعجة وجذورها تمتد إلى المجاري، إلى تكرمون البايبات البيت، ويعني مزعجة وضارة هالشجرة. فهي ابن الحلال، حتى هي ما هي شجرة مثمرة عشان والله أنا أنبسط أنها موجودة قريبة عندي، يعني شجرة يعني تسبب الحساسية وتجمع الحشرات وجذورها يعني تخرب البنية التحتية للبيت. يا أخي شيلهم، ايش تبي فيهم؟ حط مكانها، أنا مستعد أحط لك مكانها شجر أو نخل أو أحط لك مظلة اللي تبي، أنا حاضر. قال حبيبي اللي ما طوله بيدينك طوله برجولك. شنو؟ يقول بعد هالكلام وانا صار لي ساعة وانا احاول اقنعه، معنى الحق معاي والكلام من قبلي كان جدا متواضع وطيب، ولا طلبت منه شيء الا انه كان رد يعني قليل الادب. المهم انا ما تحملت، رديت قلت له والله انت صدق مو محترم وقليل الادب، وشرها مو عليك، الشرها علي اني محترمك. يقول بدأ يعني يطول لسانه ويغلط، وانا صرت يعني ارد عليه شوي، حاول انه يمد ايده، انا مسكته كتفته، مسكته كذي وخنقته شوي وكذا، ودفعت فيه ورميته على بيته كذي، يعني على ظهره طاح. قلت له شوف دير بالك، تفكر تمد ايدك ولا ترى اكسر ايدينك، لو انت جاري والله العظيم لا اكسرك الحين، يلا الف. يقول تركته ودخلت البيت وانا متنرفز واتعوذ من الشيطان وليش وصلت لهالمرحلة، بس لانه قليل ادب ما اعطاني فرصة اني حتى اني امسك نفسي. يقول المصيبة مهني، يعني المصيبة يا ريت انها في الابو، المصيبة ان الاب هذا دخل بيته وهو يصرخ ومعصب وكذا ويسمع الكلام ولده، أولده هذا الشر هذا اللي يدور الطلايب، عمره في أول العشرينات. المهم الولد هذا يقول أنا ماني خايف منه ولا من أبوه ولا من اللي جابه، لكن دائما أنت تخاف من الشخص اللي ما عنده شيء يخسره. يعني ليش واحد يخاف من أصحاب السوابق؟ مو لأنه قوي ولا لأني أنا ماني جريء، لا، انت عندك شيء تخسره، هذا ما عنده شيء يخسره، انت عندك حياتك، عندك مجتمعك، عندك عيالك، عندك اسره تبي تربيها، هذا الصايع الضايع مو فارقه معاه يدخل السجن يقعد له كم سنه يسوي فيك شيء، مو فارقه معاه. فهذا اللي تخاف منه انت فقط. لو انك مثلا تشاجر مع شخص ذو قيمه تقول ايه ما في مانع عندي، بس مع واحد صايع اقل مني فلا بد ان هذا ممكن يقدم على شيء غبي ما يحسب حسابه. الولد صار يهدد ويضرب البيت، يضرب الباب والشبابيك، ويقول والله بغيت أطلع له، امسكتني زوجتي، الله يخليك الله يخليك لا تطلع، خلي ولي اتصل على الشرطة. يقول أنا هم استحيت اتصل على الشرطة والناس تدري وتجي الدورية والجيران، وبكرة يصير اللوم علي ليش ما خليت الموضوع ودي، انت عارف. يقول لي في مثل هالأمور هذه الناس بكرة تحسبها عليك، لكن هذا كذلك يعني الموضوع كان بسيط بيني وبين أبوه وتطور بسرعة وما كنت أبيه يوصل لهالمستوى، لكن الآن تدخل الولد. يقول المهم أنا في هالفترة يا أبو طلال المصيبة أولدي تو مخلص دراسته في أمريكا وجاي، لكن ما يقعد في الكويت، عنده أشغاله وكذا، ومتعرف له على شباب من البحرين والسعودية وقطر، ويأخذ السيارة ويروح يسافر بالسيارة. طبعا كانوا في أمريكا مجموعة طلبة، ومن جاء للكويت ما يقعد، عنده أصدقاء عشرة عمر معاهم يعني، أو أنه أربع خمس سنوات قاعدين في أمريكا، وكل يوم والثاني واحد يتعازمون على بعض، فيروح مرات السعودية يقعد في الرياض، يروح الطائف عند ربعة، بعدين يروحون حق أصدقائهم اللي في البحرين، يروحون إلى قطر الإمارات. فولدي ما هو موجود، وأنا يعني كان همي دائما أفكر أن هالولد هذا ما أبيه يلتقي في ولدي، أولدي أنا يعني أنا تعبان عليه وتوه مخلص الجامعة في أمريكا وعلوم سياسية، وأبي أو أطمح إنه يعني ولدي يوصل إلى منصب طول عمري، وأنا ودي ولدي يحقق اللي أنا ما قدرت أحققه يعني. فما أبي يصادم مع واحد مثل هذا الجار اللي ما في فكة منه. المشكلة يعني تخلص المشكلة اليوم، بكرة اللي بعده واللي بعده راح يتلاقون. يقول والله العظيم أفكر بس بولدي، أقول إن شاء الله أنه ما يرد هالفترة هذه. ويقول المهم أنا تركته يضرب البيبان والشبابيك وكسر لي الزجاج، وزوجتي ترجاني وسكت. قالت اتصل على الشرطة، قلت ما أنا متصل، أنا بإمكاني أطلع حق الولد وأمسك الحين وكسره، لكن ما راح أخلص، واحد مجنون خف يعني يتمادى أكثر وأكثر. خلي يفرغ طاقته ويفرغ غضبه في البيت، مو مشكلة. يقول سكت الولد فعلا بعد ما كسر زجاج البيت، وراح البيت وسكت أنا، وحتى أن في جيران تدخلوا جوني وكذا طول بالك. قلت أنا أبدا ولا زعلان ولا شيء، وهذا جاري ودخل بيننا الشيطان، وهذا ولده مثل ولدي وفدوى الزجاج، وهذا فدوى، أنا بكرة بدله وانتهى الموضوع. المهم يا أبو طلال يقول يا ريت القصة وصلت لهالحد هذا. يقول بعد يومين ثلاث ويجي الولد والجاري هذا اللي راعي المشاكل وناوي لي علنية. الولد يفكر انه ينتقم لأبوه، فمقرر انه خلاص يبي يقتلني بأي طريقة بأي وسيلة. الظاهر انه جلس ليومين ثلاثة يفكر بطريقة مناسبة، بطريقة انه ما ينكشف بعدين انه هو القاتل. يقول انا ما كنت ادري، انا اقول لك شلون اكتشفت الموضوع، وهذه زبدة قصة الليلة. يقول اول يوم شفت هدوء، ثاني يوم ثالث يوم عادي. يقول بالليل البيت ما فيه الا انا وزوجتي. يقول ويقوم الولد ويتصور سور بيتهم، الحائط اللي بيني وبين بيتهم. احنا البيوت متلاصقة، احنا ما عندنا ترى فيلل متفرقة الا الفيلل الخاصة، يعني فيه قليلة جدا. اغلب البيوت عندنا في الكويت يكون في حائط يفصل بين البيتين، في ارتداد بسيط بينهم، لكن ما هم متلاصقين حيل ولا هم متباعدين حيل. بإمكان الشخص أنه ينط من بيت البيت بسلم، يصعد مثلا من شباك الدور الأول يتسلق على السور، يعني في أكثر من طريقة. الولد هذا تسلق الحيط وجاء بينزل على حوش بيتي، بين البيت نفسه، بنيان البيت داخل بيتي أنا وبين الحائط في حوش تقريبا مترين، مترين ونصف، هذا عرضة الطول، طوله تقريبا 20 متر أو أكثر شوي. يقول جاي بينزل، هذا الكلام نصف الليل تقريبا ساعة 2-3، أنا نايم ولا أدري إيش صاير، وزوجتي نايمة وهدوء، والمنطقة أصلا جديدة ما عندهم يعني أولاد صغار، ويعني منطقة ما هي حية مثل المناطق اللي تشوفها بالشعبية، لا أصلا في بيوت ما حد ساكن فيها. أو يجي لما جاب ينزل داخل حوشي، شاف في كيربي، تعرفون كيربي القطعة المعدنية هذه يسمونها كيربي، أكيد تعرفون الكيربي هذا. فنزل على الكيربي، الكيربي هذا كأنه صندوق، يبي ينزل على الكيربي، ومن الكيربي بينزل على الحوش. شنو قصة الكيربي؟ يقول لي اسمع يا أبو طلال، ولدي لما كان في أمريكا كان مربي كلب، كلب من دو من نوع يسمونه دوبر، دوبرمان، دوبر اللي أذانية كذي ناقز الفوق. ويقول عمره الكلب تقريبا الآن 5-6 سنوات، كبير الكلب ومتوحش أولدي لما خلاص خلص دراسته جابه وجايب معاه جواز وجايب معاه يعني تطعيمات وجايب كل شيء، أنا أول ما شفت الكلب لما جاب أولدي قلت له هذا حبيبي مستحيل تقعد عندي في البيت، يلا يلا برا برا أنت والكلب. قال يبا الله يخليك ما أقدر أستغني عنه وكذا. أولدي كان حاطة عنده كحماية، عايش بأمريكا وخايف وبشقته بروحه، مرات يعني يضطر يروح حق ربعه في مشي يعني إلى منطقة ثانية، فيبي الكلب هذا كنوع من الحماية له، وفعلا الكلب كان يؤدي دوره. لكن بعد ما رجع من أمريكا ما هو قادر يفارقه، خلاص عايش معه أكثر من 4 سنوات، فجابه معه قلت له حبيبي ما يدخل البيت هذا. قال لي يبا مستحيل أهده، حرام عليك، تكفى الله يخليك. قلت له خلاص شوف له أي أحد من أصدقائك عنده استراحة، عنده جاخور، عنده مزرعة، روح وده، عندي في البيت مستحيل. قال زين يبا أنا الحين يعني بتجمع أنا أصدقائي اللي ردينا من أمريكا ونبي نسافر، بنروح كذا دولة، فلين أرجع إن شاء الله راح أدبر له مكان. الحين مؤقتا بحطه بالحوش في قفص، شاري له قفص، لكن القفص هذا من فوق مفتوح، فجاب قطعة الكيربي حاطها فوق القفص. ليش؟ عشان إذا في أمطار مثلا ما تنزل على الكلب، أو إذا في شمس ما تضرب الشمس، يعني كنوع من الحماية للكلب، أو والكلب أصلا ما يقدر يقفز من القفص هذا لأنه مرتفع. هذا الولد اللي هو ولد الجار صاحب السوابق لما جاء ينط على البيت حط رجله على الكيربي، والكيربي هذا ما يتحمل وزن أصلا، حاطينا كذي يعني مو مثبتين أصلا إحنا، وتزل رجله ويدخل داخل قفص الكلب. هالنوع هذا من الكلاب هذا يسمونه الدوبر أو الروت أو الكينكورتس، الكلاب اللي تشوفونها هذه شكله متوحش، كلاب غير كلاب الحراسة اللي إحنا نسمع فيها الجيرمن أو اللي نسميه بوليسي بوليسي. في نوع من الكلاب هذا ينبح دائما، ينبح عسى ما يسمع صوت ينبح، لكن نوع من الكلاب هذا من الروت والدوبر، وهذا هذا شنو مصيبته؟ هذا يسوي لك فخة أو مصيدة، ما يطلع صوت، يجلس يراقبك لين تقرب صوبه، ما ينبهك، ما ينبح عشان تخاف انت وتهرب، لا لا لا لا، هذا من شراسته ينتظرك لين تقرب عنده علشان يهجم عليك. أما الأنواع الثانية اللي هي الكلاب البوليسية هذيك للحراسة، تنبح علشان انت من بعيد إن سمعته تهرب. يقول ما سمع صوت الكلب إلا لما زلت رجله ودخل داخل القفص، أو يمسك الكلب ويعضعض فيه. طبعا هذاك شرس، والكلب وزنه تقريبا 60-70 كيلو، كأنه إنسان مفترس، ما خلى شبر في جسد هالولد هذا إلا عضه وقطعه، شلخه تشلخ. المهم الولد كل ما يحاول إنه يهرب هذاك يسحبه وينزله مرة ثانية ويعضعض فيه لين يهدى الكلب، خلاص تعب من كثر ما عضه، هذاك ساكت وبس يصرخ وساكت، إذا شافه سكت يسكت عنه، أول ما يحاول إنه يتحرك يرد عضه من جديد، فهذاك خلاص صار متجمد وساكت ناطر أي أحد يجي ينقذه. يقول يا بطلة أنا نايم ما أدري، سمعت صوت الكلب شوي الظهر أول ما هجم عليه وصوته وصراخه وكذا، لكن ما جاء في بالي يعني شيء، ونمت كملت نومتي وصحيت الفجر وصليت وكذا. وأنا أصلا ما أمر على الكلب، ما لي شغل فيه يعني، نادرا ما أمر أشوفه، إحنا معلمين عندنا شغالة إيه اللي تحط له الأكل، أنا ما أحب يعني أشوف الكلاب أو يعني أجلس جنبهم يعني، فأنا ما أمر صوب الحوش أبدا. يقول صليت الفجر وقعدت، يقول تعرف بعد التقاعد واحد يحاول يشغل نفسه بأي شيء يعني، فأنتظر بس الشمس تطلع عدل يعني، بطلع تمشى، أروح السوق، أروح سوق السمك تشتري لي سمك وكذا وأرجع يعني. يقول سبحان الله أول مرة أفكر بهالكلب، اني امس شفته ينابح ينابح وكأنه يعافر بشيء وبعدين طنشته. يقول انا ركبت سيارة بعدين تذكرته فنزلت قلت بشوفها بس بطالع يعني ليكون طالع من القفص ويمشي بالممر يعني. يقول اول ما جيت اطالع ولا يا ابو طلال الكلب على وقفته من امس بالليل على وقفته فوق الولد حاط ايدين الامامية على الولد والولد كله دم. الولد بس حس اني انا موجود قام بس رفع ايده يرفع ايده ويقوم الكلب ويعض مرة ثانية يسكت الولد. يقول انا ما عرفت هذا الولد من امه وصدمت وشلون صار كذي وكذا. المهم ادخل البيت اركض ونادي ام العيال ونادي الشغالة. او الكلب شوي متعود على الشغالة تعطي اكل احنا مو متعود علينا. فلما قربنا ولا هذا والجيران انت ايش جايبك هنا وكذا والولد ما هو قاعد يتكلم والكلب فوق راسه واحنا خايفين من الكلب. يقول لين الشغالة قدرت انه تحط له طوق الحبل وتطلع من القفص وانا اخذ الولد واطير فيه المستشفى. طبعا الولد ما هو قادر حتى يتكلم مو مخلي فيه مكان العاضة. وبلغت محقق المستشفى في الموضوع. يقول جلس ساعة ساعتين شوي ويجي ابوه واختبصت الدنيا وانا بعيد عنهم يعني ما بأكلم حتى ابوه ما نكلمه. ويناديني المحقق قال لي أبي أقول لك شغلة أنت هذا يعني شنو تشتكي عليه ولا شنو القصة؟ قلت والله أنا أكيد أبي أعرف هذا ليش داش عندي البيت ليش وش كان يبي. قال لي أنت تدري أن لقينا معاه سكين كان مخبي داخل ملابسه سكين وبلغونا لما دخلوا غرفة عمليات نزلوا ملابسه داخل جيبه سكين يعني حتى الكلب مو معطيه مجال انه يطلع سكين اللي في جيبه وانه كان ملثم معاه غترة وهذا كأنه جاي يرتكب جريمة عندك في بيتك. يقول والله انا ما ادري. المهم حال القضية للمخفر. قاموا يحققوا معاه بعد ما عالجوه وطقوه ما ادري كم ابرة وانا جبت لهم دفتر تطعيم وقلت لهم يا عمي الكلب هذا مطعم وصحي يعني اكثر منه هذا اكثر من اللي عضه فلابد انه حتى انه كان يعني في جروح كان يعني مسبب له جروح انتظروا عليها يومين ثلاثة ما قدروا انه يخيطونها يبي يتأكدون ان الجرح هذا يلتهب سبت عضة الكلب ولا لا. بعد يومين ثلاثة فعلا بدوا يخيطون فيه وبعد ما صح شوي بدوا يحققوا معاه. او قال انا جيت نطيت بيته وانا كنت فعلا ناوي اني اطعنه واقتله مثل ما اهان ابوي. ويقول بعدين انا كشفت لهم موضوع انا ما اهنت ابوه هو اللي اعتدى علي وانا دفعت عني وهذا كان دفاع عن نفس واصلا بداية المشكلة ابوه اللي غلطان. المهم يقول انا استوضحت الموضوع لكن ما عرفت ان هذا جاي بيقتلني وان الله سبحان الله جابه ودخله داخل قفص الكلب. قلت انا ما تنازل عنه وفعلا تم تسجيل القضية شروع بالقتل ودخول مسكن وصارت سالفة. المهم تدخلوا الناس وقام يجيب للعالم وواسطات وكذا وفي كثير من الناس اللي كانوا يجوني ويترجوني يقولوا لي والله العظيم احنا مبسوطين باللي حصل حق الولد لكن احنا مضطرين نتدخل بالصلح بينكم وانتم جيران وهذا جارك ومتندم ومتفشل والعالم كله وراح ينسجن الولد. قلت انا ما عندي مانع اتنازل عنه بشرط انكم يعني تكفلونه انه يبيع بيته وينتقل يروح مكان ثاني ما يسكن جنبي او ولده هذا لازم ينسجن لان الولد هذا لو انه فعلا قدر ودخل البيت كان يا انه يقتلني يا يقتل زوجتي او يقتلنا احنا الاثنين او اني انا اسيطر عليه واقتله يعني يا يضيعني يا اضيعه. على شنو رجاء تبوني تنازل عنه انا ما عندي مشكله وعشان هو جاري فقط ابى تنازل لكن ما يجلس جنبي يعني انه يبيع ويهذرف يروح اي مكان. وفعلا هذا اللي حصل كفلوه وهو تنازل عن القضية وباع بيته وانتقل إلى بيت ثاني. فيقول لي يا أبو طلال الآن الكلب يعني هذا، يقول رحنا جبنا له نثية، يقول صرت أنا أحب الكلب أنا، وجبنا له نثية وجبنا منه إنتاج، وطبعا الكلب مات والنثية ماتت عندنا عياله. يقول سلالته إلى الآن أنا أحبهم وأقدرهم وحافظ عليهم، وللآن أنا وفي لهالكلب اللي أنقذ حياته وحياة زوجتي وأنقذ حياة ولدي لو أنه كان ولدي موجود. أتمنى أن أعجبتكم القصة. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.